أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. نعم، أرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عموما رحمة للناس جميعا. المؤمنون هداهم الله، هداهم الله للإسلام والإيمان، والكفار كذلك يجاهدهم، فمن أسلم فالحمد لله هذا خير له، ومن لم يسلم قاتل، وإذا قتل ففيه رحمة الله لئلا يستمر ويطول عمره في الكفر فيزداد عذابه، فكان رحمة للعالمين. نعم. مولده بمكة المطهرة وهجرة هجرته لطيبة المنورة. نعم، مولده في مكة، مولد بمكة وتربى فيها وبعث عليه الصلاة فيها، وأقام بعد بعثة 13 عاما يدعو إلى التوحيد، ثم بعد 10 سنوات فرض أسقي به عليه الصلاة وعرج به وسبه إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء وفرض عليه رب العزة والجلال الصلاة فوق السماوات 50 صلاة، ثم خفت لها 5 صلوات، ثم هاجر إلى المدينة بعد أن مضى هذه المدة كلها يدعو إلى التوحيد، تثبيت التوحيد. ثم لما هاجر إلى المدينة فرض الله الفرائض، جهاد الجهاد فرض الصلاة الخمس، الجماعة الصلاة فرض الجماعة فرض الأذان والجهاد والزكاة والصوم والحج وبقية الشرائع. نعم، صلى الله عليك. بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين، أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. نعم، بعد نبي عليه السلام بعد 40 سنة حبب إليه الخلاء، فكان يخلو يتعبد في الغار الحراء على ما بلغ من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى فجاءه الحق وجاءه الوحي وهو في غار الحراء. بعد 40 عاما من عمره الشريف نبي يقرأ ورسل المدثر. نعم، عليه الصلاة والسلام. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. نعم، كان يتعبد الليالي ذوات العدد، ويأخذ من الطعام ما يكفيه 2 أو 3، ثم إذا نفد ما ذهب إلى زوج خديجة وتزود لمثله، حتى فجاءه الحق جاءه الوحي وهو في غار حراء. نعم، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. وبعد أعوام 3، يعني بعد 10 سنوات من النبوة كمله 50 سنة عليه الصلاة والسلام، خرج به إلى السماء على المسألة على الخلاف في خلاف، كان على الأرجح أنه أسري به أولا من بيت من مكة إلى بيت المقدس، والإسراء كان على البراق، والبراق دابة فوق الحبار ودون البغل، سمي براق من البريق واللمعان، ركبه النبي صلى الله عليه وسلم صحبة جبريل، وكان البراق سريع الخطى، خطه مد البصر، فقطع المسافة التي بين مكة والشام يقطعها الناس في شهر مدة شهر، قطع في مدة وجيزة ما يقال بسن ساعتين، والله أعلم وأن كان سرعة قريبة سرعة الطائرة. ثم ربط البراق بحلق أسباب بيت المقدس، وجمع الأنبياء له عليه الصلاة والسلام، وقدمه جبريل وصلى الأنبياء إماما، ثم جاء بالمعراج وهو كهيئة الدرج كهيئة السلم، فصعد عليه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل إلى السماء، ذهب في طبقات الجو بسرعة حتى وصل باب السماء الدنيا استفتح له جبريل كما جاء في الحديث الصحيح، قالوا من معه؟ قال من هذا؟ قال جبريل، قالوا من معه؟ قال محمد، إلى وقد أرسل إليه؟ قال نعم. وجد في السماء آدم رحمه وقرب بنبوته، ثم عز به السماوات سماء الدنيا السماء الثانية، وجد فيها يحيى وعيسى بن خاله، ثم السماء الثالثة وجد فيها إدريس، السماء الرابعة يوسف، السماء الخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم، ثم جاوز السبع طباق، ثم تجاوزها وصل إلى مكان يسمع في صفة وكلمه رب العزة والجلال بدون واسطة من وراء حجاب، وفرض عليه 50 صلاة، ثم تردد بين ربه وبين موسى، وموسى يسأله ويسأل ربه التخفيف، ويستشير جبريل فيشير إليه فيعلو به جبريل رب جل جلاله، فيضع كل مرة 5 وفي رواية 10 حتى صارت إلى 5 صلوات. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. ثم هبط إلى النوم قبل الفجر، هذا المدة يعني هذه الليلة أسري به وعرج ورأى هذه الأمور العظام، قد رأى من آيات ربه الكبرى، ثم جاء إلى مكة وحدث الناس بذلك، فاستغربوا هذا وجعل الكفر يسخرون به، وارتد بعض ضعفاء الإيمان وصدقه أبو بكر رضي الله عنه. نعم. ثم بعد 3 سنوات كم له 13 سنة أمره الله، اشتد على قريش الله فأمره الله بالهجرة إلى المدينة، فهاجر صحبة أبي بكر، والصحابة هاجروا، كل يهاجر وحده، كل واحد من الاثنين، والنبي هاجر بعد ذلك صحبة أبي بكر. نعم. صمانيك الشيخ، دابة البراق. نعم. دابة البراق أنا أعرفها بأنها ما بين، يعني هل هي كانت موجودة قبل في الزمن الماضي يا شيخ؟ كان الله قال لإبراهيم كان يأتي من الشام إلى الحجاز لما وضع هاجر وابنه إسماعيل، يأتي على فترات، قيل أنه يأتي على البراق، المسافة مشقة يعني، قيل أنه يأتي ذات مرة لما وقد كبر إسماعيل وجاء إلى بيته وجد زوجته وسأله أين إسماعيل، قال أنه يذهب يطلب إلى الصيد، فكان ما عندهم حبوب في مكة، وقال ما طعمهم، قال اللحم والماء، قال الله بارك في اللحم والماء، وسأل في الأول زوجته فقال نحن في شر عيشة سيئة وكذا، فلما قال لها إذا جاء زوجك فقل له بغير السلام قل يغير عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل آنسة قال هل أتاكم أحد، قالت لا، جاء الشيخ صفة كيت وكيت، قال هل أوصاكم شيء، قال أمرنا، قال يغير عتبة بابه، فطلق عتبة الباب، طلقها، ثم تزوج أخرى، وجاء إبراهيم المرة الثانية بعد فترة ولم يجد إسماعيل، فسألهم فسأل المرأة، قالت المرأة نحن في خير وسعة وأتت على الله خيرا، فقال لها إذا جاء زوجك فأقر السلام وقل يثبت عتبة بابه، فلما جاء أخبرته قال أنت عتبة الباب وأمرني أن أسفي هذا، وما مرأت، ثم جاء بعد ذلك لبناء الكعبة، وكان قال بعض السلف أنه يأتي على البراق فيقطع هذه المسافة في وقت وجيز، ولا كانت المواصلات في ذلك الوقت يعني المسافة على الإبل يعني البطيئة شهر. نعم. وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. نعم، أوذن له بالهجرة إلى يثرب، كان المدينة كانت تسمى يثرب بعد ذلك، ثم سماها سمى المدينة سمى الطابة وطيبة. فبعد ذلك أمر أن لا تسمى يثرب، فيثرب هذا اسم جاهلي. وأما قول تعالى عن في غزوة الأحزاب قال الطيف يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا من قول المنافقين، يا أهل يثرب لا مقام لكم أرجعوا، فاسم جاهلي، ثم غير صار اسم المدينة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هاجروا أفراد، والنبي هاجر بعد ذلك. نعم. السلام عليكم. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى يعني أتوا يعني أذن الجهاد، قال الله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كانوا في مكة لا يستطيعون ضعفا، فلما هاجر المدينة تقوى صار الإسلام له دولة وله كيان، فأذن الله بالجهاد بالتدريج ففي الأول قال أنزل الله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إذن عام، ثم أنزل القتال للدفاع، ولا تقاتلوا من المسلمين حتى يقاتلكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ثم شرع الجهاد بدنا وهجوما، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نعم. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. وبعد السلم هو السلم يدخلوا في السلم كافة السلم. فجاءوا مذعنين يعني أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الجهاد قاتل وجاهد حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وحتى فتحت مكة. نعم. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. يعني لما بلغ رسول دين الله ودخل الناس في دين الله أفواجا أنزل الله عليه إذا جاء رسول الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا. فهي الآية في السورة هي إذان بقرب أجله عليه الصلاة والسلام، لأنه بلغ الرسالة وانتهت مهمته عليه الصلاة والسلام، قبضه الله تعالى بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، ودينه باق. توفي عليه الصلاة والسلام جسده طري لا تأكله الأرض ودينه باق إلى قيام الساعة. نعم. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. نعم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام حتى أمر رب اليقين. نعم. وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. كل من ادعى نبوة هو كاذب، كل من ادعى نبوة بعده هو كاذب. قال عليه السلام إنه سيكون بعدي كذابون ثلاث كلهم يزعمون أنه نبي وأنا ختم النبي وأنا النبي بعدي فهو ختم النبي موسى. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال عليه الصلاة والسلام وختم بي النبيون على الصحيح، فليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، هو نبي الساعة وهو أفضل الأنبياء وآخرهم وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. أفضل الخلق على إطلاقه. نعم. أفضل قال أنا سيد الناس ولا فخر، قال أنا سيد ولدي أنا ولا فخر. نعم. نعم. الحديث الواحد بعض العلماء قال توقف بعضهم أفضل حال قال هو أفضل الخلق. نعم. الحديث الواحد أيضا لا تفضلوني على موسى يعني على وجه العصبية والحمية تعصب الجس هذا، أما هذا هو يعني يحمل هذا على وإلا فهو أفضل عليه الصلاة والسلام موسى وعلى. نعم. فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة. صفح الله جميعا طاعته وثبت الله. طيب تفضل بعيدا.